لا يمكن إنسان يكون مؤمنا بالقدر إلا هو يؤمن بهذه الأمور الأربعة، يؤمن أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، وأنه لا يغيب عن علمه شيء، وأنه أحاط بكل شيء علما. المرتبة الثانية أو الركن الثاني وهو الكتابة، وهو أن الله كتب بعض علمه. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذه الكتابة. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، إلا في كتاب مبين. فهذه الكتابة الركن الثاني. الركن الثالث وهو أن المشيئة، إثبات المشيئة لله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء تابع لمشيئته سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أو الركن الرابع وهو الخلق، وهو أن نؤمن أن الله خالق كل شيء، وأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. فمن آمن بهذه الأركان الأربعة فقد آمن بالقدر. نعم. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. نعم. وإن كان يقع هذا الأمر لكن يقع بإرادته، لأنه خير الناس، قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم. والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. اللي قلنا قبل قليل أنهم وسط أهل السنة بين الجبرية والقدرية، فالقدرية لا يثبتون أن الله تبارك وكتب الأعمال، والجبرية يقولون إن الله كتبها وليس للإنسان أي اختيار، والله جل وعلا قال لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فجعل لهم مشيئة ولكنها لا تتعدى مشيئة الله تبارك وتعالى. ولذلك الله تبارك وتعالى عندما يدخل الجنة أو يدخل النار بأعمالهم. نعم.